وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا برنامجكم دار السلام عنوان حلقة درس هذا المساء بئر روما نحن نعلم أن حاجة الناس جميعا للماء أكثر من أن تحتاج إلى توضيح ربنا عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي ولما ذكر الله عز وجل أهل النار عياذا بالله قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فلو شغل أحد عن الماء لشغل أهل النار عنه لما ينالهم من العذاب بئر روما بئر تقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أول الأمر إلى غير أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه واختلف في من كان صاحبها لكن المتفق عليه أن تلك البئر لم يكن المسلمون يستطيعون أن يشربوا منها إما لأن الدلاء منها كانت غالية الثمن وإما على أحد الروايات وإما لأن صاحبها لم يكن مؤمنا غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة إلى أن يشتروها فتكون وقفا للمسلمين فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعلها في سبيل الله أي جعلها سبيلا للمؤمنين يستسقي منها من يشاء من أهل الإسلام فعدت هذه من مناقبه ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جمة وهو رضي الله عنه ارتبط باسمه بهذا البئر فهي تعرف اليوم وهي باقية إلى الآن تعرف ببئر عثمان وحولها حي من أحياء المدينة الشهيرة يعرف بحي بئر عثمان هذه البئر لما حوصر رضي الله عنه وأرضاه حوصر عثمان يوم الدار وضيق عليه وتعلمون أن الثوار خرجوا عليه وازدحموا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يوم ذاك في زمن الحج بعض الصحابة كان في الحج وكثير منهم كان في الفتوحات في المشرق والمغرب فأولئك جعلوا من حصارهم له رضي الله عنه وأرضاه أن منعوا عنه الماء حتى كان لا يستسقى لا يصل إليه الماء إلا من طريق بيت عمرو بن حزم رضي الله عنه أشرف عثمان على الناس يذكرهم بالله ويعظهم ويحدثهم ويبين لهم مغبة ما يصنعون فنادى في من يستشهد بهم من بقايا المهاجرين والأنصار فذكر مناقبه مما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة فقال عثمان وهو يخبر الناس قال أذكركم بالله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريتها قالوا اللهم نعم وذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجف بهم الجبل أنه أمر الجبل بالثبات فقال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكذلك ذكرهم بأنه جهز جيش العسرة في زمن كان الناس فيه معسورين لا يملكون شيئا كل تلك المناقب ذكرها رضي الله عنه وأرضاه ليقيم الحجة على من حاصره الذي يعنينا هنا بئر رومة هذه البئر التي هي باقية اليوم شاهدة خالدة لذكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقد كان مقتله ذا أثر عظيم في الأمة قال حسان رضي الله عنه وأرضاه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يا ليت ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان هذه بئر روما في المدينة كذلك أبيار أخر منها بئر معروفة تسمى بئر عروة تسمى بئر عروة تنسب إلى عروة بن الزبير تلك المنطقة كلها وهي أي المنطقة باقية إلى اليوم وما زالت تسمى عروة وهي في طريق المدينة جدة القديم في طريق المدينة جدة القديم وتسمى المنطقة إلى اليوم، منطقة عروة كان فيها بئر. قال ابن عبد البر الإمام المالكي المعروف قال في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، قال: وليس في المدينة بئر أعذب منها، وليس في المدينة بئر أعذب منها، يقصد بئر عروة. ويروى تاريخيا أن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف كان يحمل له من بئر عروة، يوضع ذلك الماء في قوارير ثم يقدم له هدية من المدينة إلى العراق، فقد كانت ذات ماء عذب خفيف رقيق. وأحد من فتن من سلك طريق الغزل يقول: كفنوني إن مت، إن مت كفنوني في درع عروة، واستسقوا لي من بئر عروة ماء. وعروة معشوقة كان يعشقها، فهو يطلب أن يكفن بثياب معشوقته، لكنه لا ينسى أن يطلب أن يسقى من ماء عروة لما اشتهر من عذوبة مائها، وهي ماء في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا نذكر الآبار على وجه العموم. لئن ذكرنا هذان، ذكرنا هذين البئرين في مدينة رسول الله، فثمة أبيار أخر لكنها ارتبطت تاريخيا بشيء من الأسى والحزن. النبي صلى الله عليه وسلم حارب قريشا يوم في أحد في شهر شوال، وكانت الغلبة لقريش كما هو معروف، وقد عز الله المؤمنين بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مما وقع بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بقية شوال، إذ أن أحدا كانت في شوال، وذي القعدة وذو الحجة والمحرم في أوائل صفر. كان النبي عليه الصلاة قد جاءه وفد من عضل والقارة، قبيلتان عربيتان معروفتان، يسألانه أن يبعث قراء معهما، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهما عشرة. قيل إن النبي عليه السلام أمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في ركب من خيار قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم خبيب ابن عدي، لكن أهل القارة عياذا بالله استصرخوا حيا لما وصلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله بالنبل، فقتلوا منهم قرابة 7 وأسروا البعض. كان ممن أسر خبيب وبيع في مكة، فاشتراه من كان خبيب قد قتل أباه يوم بدر، فمكث في مكة أسيرا مسجونا 7 ليال، وكان يرى في يده قطاف من عنب يأكل منه، وليس في مكة يومئذ ثمرة واحدة. ثم أجمعوا أمرهم على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، لأن التنعيم من الحل، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، ثم صلبوه بعد أن قتلوه. لكنه قبل أن يقتل سألهم، طلب منهم أن يصلي لله 2 ركعتين فقبلوا، فصلى 2 ركعتين، فقال رضي الله عنه أرضاه: يبين شجاعته وقبوله بالأمر لقضاء الله وقدره، قال: والله لولا أن تظن النبي جزعا لأطلت في 2 ركعتين أو صليت أكثر من 2 ركعتين. ثم قال 2 شهيرتين ما زالت الأمة ترددها إلى اليوم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم إنه رضي الله عنه أرضاه قتل، فقبل أن يقتل دعا عليهم: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. كان معاوية يومئذ لم يسلم بعد، كان مع أبوه أبو سفيان، فلما أخذ خبيب يدعو عليهم إذا بأبي سفيان يأمر ابنه معاوية بعنف أن يضطجع على الأرض، إذ كانوا في معتقدهم في أعرافهم أن الدعوة إذا قيلت وكان الرجل حاضرا ثم اضطجع على جنبي أنها لا تصيبه. فالخوف من أبي سفيان على ابنه معاوية جعله يأمر ابنه معاوية بقوة بعنف أن يضطجع على الأرض حتى لا تصيبه دعوة خبيب. ثم إنه قتل وصلب رضي الله عنه أرضاه، فكان أول من سن للمسلمين صلاة 2 ركعتين قبيل القتل. وهذا يبين لك عظيم ما قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل هذا الدين إلينا، فما وصل الدين إلينا إلا عن طريقهم رضوان الله تعالى عليهم، كم جاهدوا في الله حق جهاده. بعد هذه الحادثة التي كانت تسمى عند بئر الرجيع، نحن نتكلم عن الآبار، وقلنا إن بئر الرجيع بئر لهذيل،

بئر أبي وجدي وإن البئر ذو حفرت وذو طويت، وهذا فيه شاهد نحوي، ليس هذا مقام التفصيل، ليس هذا مقام التفصيل فيه، لكن المراد اعتزاز العربي دائما وأبدا بالماء الذي يكون تبعا لديار قومه الذي يستسقي منه القوم جميعا. المدينة فيها شح من المياه معروف في زمن النبوة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب المسلمين في حفر الآبار كما رغب عثمان رضي الله عنه وأرضاه في شراء تلك البئر المعروفة ببئر رومة. وما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى حتى لو مات صاحبه. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه مات في الزمن الأول في أوائل القرن الأول رضي الله عنه وأرضاه قرابة عام 35 للهجرة، ومع ذلك ما زالت البئر باقية إلى اليوم تحمل اسمه وتدل على فضله وتشير إلى سخائه. وقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه من السخاء بمكان، ولئن قال الناس من أهل الحكمة قالوا إن سادة الدنيا الأصخياء وسادة الآخرة الأتقياء، سادة الناس في الدنيا الأصخياء وسادة الناس في الآخرة الأتقياء، فكيف بمن جمع التقوى والسخاء في آن واحد، فكيف بمن جمع التقوى والسخاء في آن واحد. وقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه تقيا تستحي منه الملائكة، سخيا جاد بأمواله الكثر في سبيل الله في إطعام الفقراء في سقيا المسلمين، صنع ذلك يوم العسرة، صنع ذلك في بئر رومة، صنع ذلك في غيرها، حتى عندما كان رضي الله عنه وأرضاه أميرا للمؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال السخاء عنوانه. وقد كان الشافعي رحمه الله بعد ذلك يقول: وكم عيب يغطيه السخاء. فالسخاء حتى من يتحمل عيوبا، وحاشا عثمان لكن غير عثمان، كل من يحمل عيوبا فإن السخاء يمحو كل عيب. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه بئر رومة قائمة شاهدة على سخائه وفضله وكرامته ومنزلته في الأمة، وكفاه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشترها عثمان فلم يبقى إلا أن يدخل الجنة، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وسيدخلها إن شاء الله. جعلنا الله ممن يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. نفي إلى فاصل ثم إلى أسئلتكم أيها المباركون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفي إلى ما نحن فيه من الخير والتدريس. الأخت دانة من الشارقة، تفضل يا أخت دانة. زكريا عليه السلام قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم. وبعدين لما الله سبحانه بشره بغلام قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر إلى آخر الآية، فلماذا هنا تعجب من قبل قال لم أكن بدعائك ربي شقيا؟ نعم، السؤال حسن جدا. هو لما قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا توسل إلى الله بإنعامه السابق عليه، أي لم أرى منك يا رب العزة والجلال يا خالقي يا رازقي إلا كل خير. وهذا من أعظم طرائق التوسل، ومنه قول الله عز وجل عن كليمه وصفيه موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا أمر. الأمر الثاني، غلبت عليه بشريته يا أخت دانة، فلما بشر بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأة وقد بلغني الكبر وكانت امرأتي عاقر، فتعجب. هذا غلبت عليه البشرية، لا ردا لفضل الله عز وجل عليه محال، لكن يبقى الإنسان بشرا مهما ارتقى في سلم التقوى لا يخرج ذلك عن مما يعتري النفس البشرية، مما تغلب عليه الفطرة، مما يغلب عليه، مما أودعه الله في بني آدم من الضعف. نعم، ثمة سؤال آخر. الأخت نورة من عجمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر شيخ. شيخ لو سمحت أنا بس عندي سؤالين. نعم. الوالدة عندي توفت حوالي 5 شهور ورمضان السنة اللي فاتت هي تعبت فيه وجهد الحيض فترت فيه، بس من بعد شوال هي تعبت بالتهاب الكبد وما يعني ما قدرت تعود ولين ما توفت. ما أدري يعني إذا كان الأمر كذلك فلا قضاء عليها ولا كفارة، لا قضاء عليها لأنها ميتة ولا يقضى عنها ولا كفارة، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي لم تدرك تلك الأيام الأخر حتى تقضي ما عليها من صوم. لكن إذا كانت الحال كذلك يعني بالمعنى الذي قلناه، وقال الطبيب يوم ذاك إن مرضها مرض لا يرجى برؤه، فهذا يصبح في حقها الإطعام، فيصبح الذي في الذمة الإطعام لا الصيام، فيطعم عنها الأيام التي أفطرت فيها. وأنا ما أدري كم الأيام اللي فطرت فيها، يعني أنا عايشة في الإمارات وهي في البلد الأصلي. يمكن السؤال، يعني اسألي إخوتك من كان معها مرافقا لها، من كان يخدمها، من كان يقوم بشأنها، وعن كل يوم يطعم مسكين واحد، فلو فرضنا أنه الشهر كله فكل الأمر 30 مسكينا. غفر الله لها ورحمها. تفضل يا أخت نور. هي خلت المرحومة ذهب، والذهب هذا أنا خليته عند خالي في بلدي، وما أدري يعني شو أزكي عليه يوم أنزل، يعني ما بلبسه. بس هذا الذهب يعني هل أنت الوارثة الوحيدة لها؟ إيه أنا الوارثة الوحيدة، ما عندي خوات، ما عندي إخوان، ولم يكن أحد من قرابتها باق. لا هم خوالي كلهم تنازلوا، أنا قلت لهم هذا حلال ارتحل لله. إذا كنت أنت الوارثة الوحيدة وعلى إليك هذا الأمر، فهذا الذهب الأصل أنه يزكى، لأنه ليس حليا يلبس ويقتنى، فكلما مر عليه عام تقومينه ثم تخرجين منه قيمته ربع العشر. تقبل الله منك يا أخت نورة. الأخت ود من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. الأول أنا أعيش أغلب أيام السنة في أمريكا، فبعض الأحيان إذا رحنا مطاعم أو شيء في قائمة الطعام تكون في أكلات مطبوخة بالكحول، فلما نسألهم يقولون إن الكحول يتبخر، فهل يجوز أكل الأكلات هذه ولا لا؟ هذا يعني الأصل أن الخمر لا يجوز بكل حال، هذا الأصل، لكن إذا كان بمثل هذه الطريقة وصعب التخلص منها بالنسبة لكم ولم يرى عليها أثر البتة، يعني لا أثر منها، لأن العلة في الخمور أنها تسكر، فإذا كانت هذه العلة من التبخر تنتفي بالكلية ولا يبقى لها أثر ولو مثقال ذرة، يمكن أن يقال أنه يجوز أن يطعم ذلك الطعام الذي اشتركت فيه، ولا ريب أن تركها أولى وأحرى وأبرأ للذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فجعل العلة ما يعتري الإنسان من سكر، والسكر هو الإغلاق، يعني ما يعتريه من سكر، فإذا كان هذا طبيا علميا مخبريا ثبت أن شيئا من ذلك لن يحدث، فيمكن أن يقال لا، يعني يجعل لا حرج على المؤمن في أكلها، مع قلت أن الترك أولى وأبرأ للذمة. في سؤال ثاني يا أخت ود. إيه جزاك الله خير. السؤال الثاني عندي أخت يا شيخ، إذا جات تدعي في غير الصلاة بعض الأحيان تشتكي ربها وتناجي ربها بينها وبينها، يعني تتكلم بلغة غير العربية، فهل هذا يجوز أو لا؟ كيف لغة؟ لأن هي تقدر يعني تتكلم باللغة العربية واللغة الثانية، لكن لسانها ينطلق أكثر باللغة الثانية. هو أكمل أن تدعو الله باللغة التي تحسنها، لكن لو دعت باللغة الثانية الإنجليزية مثلا لكانت تحسنها وغلب على لسانها، إن شاء الله لا حرج ما دامت ليست في صلاة، لو كانت في صلاة ممكن الاعتراض، لكن ما دامت في غير صلاة لا اعتراض إن شاء الله، تقبل الله منها. نعم. الأخ منصور من رأس الخيمة. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله أخ منصور. يا حيك يا شيخ، بغيت أسألك عن سيدنا لقمان. نعم. لماذا سمي بالحكيم؟ هل لأن لحكمته في إعطاء النصائح لابنه، أو لأنه طبيب يداوي الناس؟ لا، ليس له علاقة بمداواته للناس. لقمان الأشهر وأنه عاش في زمن نبي الله داود، وقد جاءت سورة في القرآن الكريم باسمه، والله عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. وقد قال أهل العلم إن أكثر حكمته كانت في أنه قليل الكلم، ولهذا قيل له قال له داود: الصمت حكمة وقليل فاعله. إذ يروون أن الله عز وجل لما ألهم داود أن يصنع الدروع، وكانت الناس لا تعرف الدروع، وإنما أفاءها الله على داود وألان الله له الحديد، فأخذ داود يعمل في الحديد حتى يجعله دروعا، وكان لقمان يراه ولا يتكلم، لا يسأله، لا يستعجل، يرى إلى ما ينتهي صنيع داود، وداود يتعجب من صبر لقمان أن لا يسأله ماذا يريد أن يصنع حتى صنعها. فلما صنعها داود عليه السلام ولبسها وتحلى بها وأصبحت واقيا له، عرف لقمان أنها دروع. يعني ورد أنه هو قال أو داود قال: نعم لبوس الحرب أنت، نعم لبوس الحرب أنت. فتعجب داود من صنيع لقمان وقال: لأمر ما سميت حكيمة. ثم قال: الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. لكن الحق يعني أن لقمان أتاه الله جل وعلا علما نافعا، وأتاه عملا صالحا، وعلمه كيف يستفيد من علمه. وانظر إلى كلامه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الشرك أعظم الظلم، وقد صدق، إن الشرك لظلم عظيم. ولما أراد أن يعلم ابنه علمه مراقبة الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلما أراد أن يبين لابنه مراقبة الله عز وجل له، بين له أولا عظيم علم الله، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. فالابن إذا فقي هذا عن أبيه فإنه بعد ذلك يصبح قادرا على أن يراقب الله عز وجل فيما يقول ويفعل. ثم بين له أن الدنيا لا يمكن أن تكون كلها بردا وسلاما على الناس، قال: واصبر على ما أصابك. وبين أن الصبر على ما يصيب الإنسان من دلالة القوة، إن ذلك من عزم الأمور. ثم أمره وهو يخالط الناس ألا يترفع عليهم، لأن الناس سيأنفوا منه ولا يقبلوه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلى غير ذلك من الوصايا التي خلدها القرآن. لكن اختلف العلماء هل هو نبي أو غير نبي، والراجح أنه من أولياء الله الصالحين وعباد الله المقربين، ولا نقطع بنبوته. الأخت أم محمد، يا هلا، حياك الله أخ مصر. أم محمد من السعودية، تفضلي. تفضلي يا أم محمد. ألو. نعم يا أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يرضيك يا شيخ. أنا ما خشع بصلاتي، وبعدين دائما عندي خوف، دائما أخاف من الموت. قد يكون هذا لخبر أتاك على فجأة فدب فيك ما يعرف طبيا بنوبة الفزع، فأنصحك من غير غضب أن تذهب إلى طبيب نفسي، فإن في ذلك جرعات معروفة طبيا تعطى، أسأل الله عز وجل أن ينفعك بها. نعم. وخشوع الصلاة، الخشوع في الصلاة، عظم الله خارج الصلاة تجدين الخشوع في الصلاة. نعم. الأخت غادة من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله. الله عليك شيخ. الحين أنا أستخدم حبوب منع نزول الدورة. نعم. لأن العادة الشهرية عندي تأخذ تقريبا 15 يوم. نعم. فرمضان هذا ما بألحق منه غير 3 أيام. في البداية راح أكون صايمة تقريبا 14 يوم أو 13 يوم، بس في الآخر شيء ما بألحق إلا 3 أيام، فهل يجوز لي أستخدمها؟ نعم يجوز، الأكمل عدم استخدامها، عدم استخدامها خوفا عليك من المضرة الجسدية. لكن إن كانت لأول مرة وغلب على ظنك أنك إن شاء الله لن تتأثري جسديا، فلا حرج أن تأخذيها، على الله أن ينفعك بدعاء في العشر الأواخر، على الله عز وجل أن ينفعك بما يعينك على طاعته. نعم. أبو حاتم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحبك في الله أبا هاشم. حياكم الله يا أبا هاشم. أبو هاشم، باختصار شديد، أنا حصلت لي خصومة مع واحد عمل في 420. نعم. ووصلت المشكلة للشرطة، من الشرطة للمحكمة، وامتدت على مدى 4 جلسات. فبالاخير بالاخر جلسه يعني حلفني الشيخ. ما هي باسم؟ نعم معك. فعلى بعد اربع جلسات حلفني الشيخ فحلف نهار رمضان نستقبل القبلة على المصحف. انني ما فعلت الشيء هذا، هو عشان تكون في الصوره الشيء هذا اني ضربت الشخص هذا، يعني اني ما ضربت الشخص على اساس تكون في الصوره. وانت حلفت انك ما ضربته؟ وانا حلفت نهار رمضان على المصحف مستقبل القبله اني ما ضربته. وانت فعلا ضربته طبعا؟ وانا فعلا ضربته، بس انا ضربته بسبب شيء معين سواه، يعني انا ما ضربته يعني. دعنا من الشيء الان، هذا كان عام كم؟ عام 1420 بالضبط. والله يا أخي الكريم يا أبا حاتم، هذه عند الفقهاء تسمى يمين غموس تغمس صاحبها أجارك الله في النار. قد أتيت منكرا من القول شنيع جدا، أعانك الله على التوبة، وأرى والعلم عند الله أن تحرص على عمرة أو على حج تنفق فيه من طيب مالك، ثم تدعو الله تحج من طيب مالك، ثم تسأل الله في عرفة بإلحاح أن يغفر لك ذلك الذنب، كما تدعو الله عز وجل لذلك الذي ظلمته أن يغفر الله عز وجل له، وأن يتحمل جل وعلا الحق الذي له لذلك الرجل عنك، أن يتحمل الله ذلك الحق الذي للرجل عنك، أن يتحمله الله عز وجل عنك. وإلا الأمر ليس بالأمر الهين أن يأتي أحد يضع يده على المصحف في رمضان مستقبلا القبلة ويحلف على الله ويحلف بالله كذبا، هذا أمر يعني قد لا يتصور، لكنه الآن قد وقع وكلنا ذو خطأ. فالله الله في التوبة، الله الله في الندم، الله الله في تدارك نفسك. نسأل الله أن يرزقك التوبة النصوحة الصادقة الخالصة. نعم. الأخت أمة الله من الأردن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال مهم، أنه أنا لي قريب وله سلطة علي قوية ذهب إلى كاهن أو حجاب يعني بدون علمي حتى يعمل لي حجاب مثلا يعجل زواجي أنا وأخواتي، وأتى بخور وزيت للدهن رائحته غريبة. طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين أنكرنا هذا الفعل، ما كنا راضين من قبل، يعني كان فاشين الموضوع قبل قدامنا بس كنا رافضينه نهائيا، وأتى بعض التعليمات أنه لازم نقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء، كبين الزيت والبخور وكل إشي، بس ظل قطعة المربع الحجاب مش عارف أنا إيش في جواته، بس يعني خايف أكب وخايف أنسأل عنه، لأنه لو سألت عنه مثلا ممكن أنضرب أو يصير لي إشي، بدي يعني ممكن هذا عدم وجوده مثلا بالدار أو عندي بخزان. هل يوجد أخ غيره يعني وال عليكم له قوام عليكم غير هذا الذي صنع هذا؟ لا هو يعني هو له القوامة الأصلية يعني، يعني صعب يعني إنه موضوع سري ما لازم حتى نحكي لحدا، حكينا لو عرف إنه أنا حكينا لحدا ممكن إنه يصير شر أكثر. وهو يمنع هذا ما صنعه يعني في ظنه أنه يحول بينكم وبين الزواج؟ هو ظن لا هو لتعجيل الزواج. لتعجيل الزواج. لتعجيل الزواج ظنه إنه هذا إشي منيح، إنه الحجاب طلب منه حتى مبلغ باهظ. لا يمكن مثل هذه الطلاق أصلا لا يمكن أن تقع، يعني لا تنفع، فأنت امرأة تبقين ضعيفة. أنا شيخ واثقة من هذا الإشي والحمد لله رب العالمين. شوف يا أختي أمة الله، أنت المرأة تبقى ضعيفة ما دام هذا الوالي له سلطة له قوة، فأنتم أنكرتم في قلوبكم ولا تملكون شيئا أكثر من هذا، وكونوا واثقين بالله. ممكن آخر زواج مثلا وجوده هو نفسه أو إثم علي، إن الله سبحانه وتعالى عارف ما في قلبي، إني أنا منكر ومش ممكن أشيله، لكن ممكن آمن بيه. هذا الوالي يتفقده دائما؟ لا لحد الآن لا، بس يعني ممكن أنه يتفقده بيوم من الأيام. أنا أقول توكلي على الله وافتحيه، واضح افتحيه. وانت تقرا انا فكرت اقراي الفلق، اقراي الفلق والناس آية آية وافتحي، وبعد ذلك ممكن ما ترينه فيه اذهبيه، ثم ممكن تعيدينه وتغلقينه وتردينه مكانه وقد اخرجت لبه. طيب يا شيخ ممكن اعمل مشي مكانها، اكتب ورقه عليها قران واصفطها بشكل مربع والزقها زي ما كانت ملزقه مثلا لو طلبني بيوم من الايام، ولا يكون هي ممكن طريقه جيده. ممكن قلت اولا طريقه فتح ذاك الأول تقرأين الفلق والناس، ثم تفتحينها عقدة عقدة، يعني تفكين الحجاب عقدة عقدة، ثم بعد ذلك تصنعين تضعين شيئا بدلا منه من الخير حتى يعني تنفكي من غضب ذلك الولي المتسلط. أعانك الله يا أمة الله، أعانك الله. الأخت من بريطانيا، تفضل يا مها. تفضل يا أخت مها. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ، ابنتي تبلغ من العمر 10 سنوات وهي بالغ، ولظروف المرض هي ممنوعة من الصيام، فسؤالي من شقين. الأول، هل عليها قضاء وإطعام أم قضاء؟ عليها إطعام، إذا كانت مريضة عليها إطعام. إطعام يعني ليس عليها قضاء. نعم، إذا كانت مريضة. نعم. وإذا لم تستطع يعني حسب المرض، المرض يختلف، فإن كان مرضا يغلب على الظن أنه إن شاء الله يرتفع فتقضي متى ما بلغ، متى ما كبرت إن شاء الله تعالى ودخلت في سن رشد تستطيع أن تقضي. وإن كان لا سمح الله وأرجو الله يكون كذلك مرض يغلب على الظن أنه ملازم لها فهنا تطعم ولا تقضي. وإذا لم تستطع القضاء إلى رمضان القادم يا شيخ؟ لا حرج، متى ما قدرت تقضيه دون إطعام، يكفي أن تقضيه، هذا الذي أمر الله به. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم اجتهادات أخر نقلت عن بعض الصحابة، نقلت في بعض المذاهب على قضية الإطعام، لكنني لا أرى الفتوى بها، الله لم يذكر إلا القضاء فقط. الأخت عائشة من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. جزاك خير. أنا موظفة في جهة حكومية إمارة أبو ظبي، ويلزمون علينا التأمين الصحي، يعني هم يدفعون يعطونا التأمين الصحي. أنا لا أرى حرجا في التأمين الصحي ما دام ليس التأمين ليس تأمينا على الحياة. نعم، التأمين الصحي يغطي إصابات العمل، يعني بدتني إصابة في العمل يعطوني مبلغ من المال تعويض، هل يجوز أخذه؟ نعم يجوز، التأمين الصحي لا حرج فيه إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. يا هلا أخت. الأخت أم عادل، أم آدم من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة والعافية يا آمين. شيخ عندي كذا أسئلة لكن كلها قصيرة لو سمحت. تفضل. هل زوج يعطاني مبلغ يعني بنقول 10,000 درهم، يعني هدية من سنتين ثلاثة، وأنا ما استعملتهم يا شيخ، خليتهم، هل لازم أطلع عليهم زكاة؟ نعم، ما دام قد مر عليه الحول كان لابد أن تزكي من مرور أول عام عليه. يعني منهم من المبلغ ذاته ولا نعم. من أي فلوس يكون عندي؟ من أي فلوس، المهم بنية هذا المبلغ. هي. 10,000 فيها 250 درهم. نعم. الأخت أم أحمد من مصر، من مصر. أيوة، السلام عليكم شيخ. السلام، حياكم الله. يا هلا. أنا بسأل بخصوص صيام 6 أيام من شوال. نعم. ينفع أصوم 6 أيام من شوال بنيتين، نية القضاء أيام فطر صوم رمضان وست أيام؟ لا ينفع يا أختي، تصومي إذا استطعتي أن تصومي القضاء أولا ثم الست من شوال كان أكمل خروجا من خلاف العلماء. فإن لم تستطيعي يعني أصوم مثلا 11 يوم لو فطرت في رمضان 5 هتصومي 11 يوما. هتصومي 11 يوما أو أنك تصومين الست من شوال على قول، ثم بعد ذلك في ذي القعدة، في الحج، في المحرم، لكن ما ينفعش بنيتين، أصوم 6 أيام بنيتين. نعم، لا يصح أن تكون 6 أيام قائم بها صيام القضاء وصيام الست من شوال، الست من شوال منفكة عن القضاء. فإما أن تقضي أولا 5 أيام ثم تصومي 6، وإما أن تصومي 6 ثم تتفرقي للقضاء سواء في شوال أو بعد شوال. الأخت حواء من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. شكرا. سؤالي يا شيخ، أنا أم مرضعة، ابنتي عمرها 5 أشهر وأنا نويت الصيام لكني شعرت بتعب شديد يعني في أيام رمضان فأفطرت. لا حرج إن شاء الله تقضين. نعم. بعد ذلك يلزمك القضاء. نعم. بعد ذلك. نعم. إن شاء الله، لأنك إن شاء مرضع الله. عانك الله. نعم. حوى، والحمد لله على تمام الشهر. نعم. الأخت أم راشد من أبو ظبي، ولم يبقى مكان في الورقة. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا بسألك بصراحة في مسألة قيام الليل مع الإمام المسجد. نعم. وأصلي مع الإمام لغاية ما يفرق يعني صلاة الوتر، وبعدين بالليل أصلي بعد قيام الليل وأرجع أصلي بعد الوتر، هل هذا يجوز؟ الوتر لا يتكرر لا في رمضان ولا في غيره، لا يتكرر الوتر في الليلة الواحدة. قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لا يصح تكرار الوتر. أمة الله من دبي، تفضل يا أمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا كنت في صلاة العشاء كنت دركت مع الإمام في التشهد الأخير فقط، يعني دقيقتين في التشهد الأخير وسلم، وأنا طبعا كملت صلاتي. سؤالي أنا دركت وفضل الجماعة في الحالة هذه. في خلاف بين العلماء، بعضهم يشترطها أن لابد أن تدركي ولو ركعة، ولكننا نقول فضل الله عز وجل واسع، وإن شاء الله تكونين ممن أديت صلاة الجماعة، خاصة إذا كان تأخرك لعذر. تقبل الله منك يا أختي. الأخ ماجد من السعودية، تفضل يا أخ ماجد. لكن يظهر أن الأخ ماجد تعذر الاتصال، تعذر الوصول إليه، أن يصل إلينا. بهذا نصل إلى ختام هذه اللقاءات المباركة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.